والله هو الغني والله هو الغني الحميد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما إنما تنذر الذين يخشون ربهم وإلى الله